بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن الحائض، هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقال لا، حتى تغتسل. هكذا هو في رواية يحيى بن يحيى الليثي، والحديث في رواية محمد بن حسن الشيباني، أخبرنا مالك قال أخبرني الثقة عندي عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض، هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقال لا، حتى تغتسل. والحديث في مصنف عبد الرزاق برقم 1274 من رواية مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن سالم الحديث. إذن هذا الذي فيه انقطاع هنا قد جاء موصولا، ونحن نعلم بأن الإمام مالك لا يخرج عن قول الفقهاء السبعة، كان لا يخرج عن قول الفقهاء السبعة، وسالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة، وسليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة. محمد بن الحسن لما روى هذا الخبر قالوا بهذا نأخذ، لا تباشر حائض عندنا حتى تحل لها الصلاة، حتى تحل لها الصلاة أو تجب عليها، وهو قول أبي حنيفة. طبعا هكذا هي العبارة، وهذه يعني قال اللكنوي الشارح، قال بأن يمضي وقت تقدر فيه أن تغتسل وتشرع في الصلاة. طبعا جمهور أهل العلم قد قالوا بهذا أخذا بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا هو دليل الجمهور القائلين بهذا. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف أنه إن انقطع دمها بعد مضي 10 أيام كان له أن يطأها قبل الغسل، وإن كان انقطاعها قبل 10 لم يجد حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة. وابن عبد البر قد انتقد هذا الرأي وقال هذا تحكم لا وجه له، هكذا قال ابن عبد البر. إذن قول الجمهور أنه لا بد من الاغتسال، فتطهر بانقطاع الحيض ثم تتطهر بالاغتسال حتى تحل لزوجها. والمرأة حينما يحصل لها هذا عليها أن تتطيب وأن تتتبع أثر الدم. ولذلك فإن المرأة المعتدة بالإحداث يحرم عليها الطيب، لكنها إذا حاضت استحب لها أن تتطيب لتذهب رائحة الحيض، لأنها تستقبل الصلاة، وهذا لعظم شأن الصلاة، فشأن الصلاة عظيم جدا. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعظم ما عظمه الشرع. وفي الختام يعني نوصي الأخوات باحتساب الأجر في الامتناع عما منعه الشرع، وأن المرأة تستقبل هذا بالصبر والاحتساب، وأنها تؤجر كأنها صلت، وتؤجر على نوافلها التي كانت تتنفر بها، ويزداد أجرها بأنها قد امتثلت أمر الشرع. وينبغي على الأزواج أن يحسنوا لزوجاتهم في هذا وفي غيره، لأنها أيام تكون صعبة بعض الشيء على النساء. ونقول كما قال الإمام أحمد بن حنبل، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. على طلاب العلم أن يبصروا الناس في أمور عباداتهم وفي أمور دينهم، وعلينا أن نتفقه جميعا في أمر هذا الدين حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. إلى هنا، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.